علماء مجتهدي العصر. بعض المصورين يقول علماء العصر والمقصود به المجتهدين علماء العصر، يعني العصر في أي عصر من العصور من هذه الأمة على أمر الدين. تعريفات يعني عبارة عن ألفاظ تعريف لفظ موجز يدخل المعرف ويخرج المعرفة. فعندما قال اتفاق مجتهدي العصر، اتفاق مجتهدي العصر، أراد به إدخال المجتهدين الذين اعتبروا قولهم في الأمور الشرعية ويخرج ما عداهم، ويخرج ما عداهم. فاتفاق غير المجتهدين لا عبرة فيه، واختلافهم لا عبرة فيه. يعني في مسألة اتفاق الشرع لا بد أن يكون الاتفاق على مسألة من مسائل الشرع من المجتهدين علماء المجتهدين، وهم اجتهادوا درجات كما سيأتينا في باب الاجتهاد. المراد به هنا الأصل فيه الاجتهاد المخلص، وان توفرت لديه آلة الاجتهاد لنظرة الأدلة الشرعية والسباب الأحكام منها، وشروط الاجتهاد معروفة. فمن توافرت فيه هذه الشروط من المسلمين فهو مجتهد. فإذا وقعت واقعة واتفق هؤلاء المجتهدين في أيدي جميع أقطار الإسلام الموجودون في عصر العصور على حكم هذه المسألة فهذا يسمى إجماع. إذن فهو إجماع مجتهدي يخرج غير المجتهدين العصر، يعني يريد به أنه الإجماع اشترط أن يكون أو شرطه أن يكون في عصر من العصور، يعني ما يشترط فيه أن يكون إجماع مستمر إلى ما لا نهاية. لا، يعني إذا اتفق أهل عصر، والعصر المراد به المتوسط عمر الجيل، متوسط عمر الجيل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر أمتي ما بين 60 إلى 70. فعهد الصحابة مثلا، عصر الصحابة يعتبر عصر، عهد التابعين بعدهم يعتبر عصر، وتابع التابعين وهكذا هذا. فإذا وصل ال وهذه مسألة أخرى تأتي، أنه إذا بلغ مجتهد خلال يعني كان صغيرا في بداية، يعني حصل إجماع في بداية العصر، ثم في آخره بلغ أحد يعني أو عدد من الناس درجة الاجتهاد في هذا العصر، فتعتبر مخالفته أو لا تعتبر مخالفته. قالوا المقصود به أنه إذا كان المجتهدون الموجودون في عصر في عصرهم في جيله اتفقوا على هذه المسألة، فليس لمن بعدهم أن يأتي يخالف، ليس من جاء بعدهم بعد انعقاد الإجماع ليس له أن يخالف. كما أنه ليس له يعني له أن يخالف بعد الإجماع، أن يخالف بعد أن يحصل الإجماع. فالمقصود بالعصر يعني الجيل من الزمان من الناس الأمة من الناس. إذا حصل الإجماع في هذا الاتفاق أصبح الإجماع، الذين يأتون بعدهم ليس لهم أن يخالفوا لأنه قد تم الإجماع. فمثلا الصحابة إذا أجمعوا على أمر ليس للتابعين بعدهم أن يأتوا ويخالفونهم أو يجتهدوا اجتهادا مخالفا، وكذلك إذا حصل اتفاق في عصر التابعين على حكم معين ليس لمن يأتي بعدهم من أتباع التابعين أن يخالفهم وهكذا. فقوله اتفاق مجتهدي العصر، مجتهدي عرفنا أنه يخرج غير المجتهدين، والعصر يريد به تحديد أنه ليس لا يشترط الاجتهاد أن يكون اشترط الاتفاق عليه على طول الزمان، بل إذا حصل في عصر من العصور خلاص انتهى، الذين يأتون بعدهم ملزمون بهذا الاجتهاد بهذا الإجماع وليس لهم أن يخالف. اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة، من هذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قيد في التعريف ليخرج اتفاق غير المسلمين سواء كانوا علماء علماؤهم أو غيرهم. هذا في سبيل لا يعتبر فيه في المسائل الشرعية، لأنه معلوم أن الاجتهاد في المسائل الشرعية الدينية إنما هي للمسلمين وبناء على شرعه، والكافر لا رأي له في دين الإسلام. من هذه الأمة على أمر ديني، قال على أمر ديني ليدخل محل الاجتهاد وليخرج ما لا اجتهاد فيه أو ما لا عبرة بالاتفاق. ما هو؟ قال أمر ديني، قوله أمر ديني يشمل العقيدة والشريعة، يشمل مسائل الاعتقاد ومسائل الفروض مسائل الأحكام. فكل إذا حصل الإجماع على أمر ديني سواء كان اعتقادي أو شرعي حكمي عملي فهذا هو محل الإجماع الذي يصح فيه الإجماع. أما